الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: قرأت في أحد المواقع أن خروج الرطوبة من فرج المرأة أكرمكم الله تنقض الوضوء، وتقول إنهم اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أنها ناقضة للوضوء، وهذا مذهب الجمهور، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وتلك الرطوبة أو السوائل ملحقة بالاستحاضة. والسؤال: كيف تلحق هذه الرطوبة بالاستحاضة وهي إفرازات طبيعية عند النساء وليست بخارجة عن العادة؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: هذا السؤال مشتمل على عدة أمور. الأمر الأول: ما حكم رطوبة فرج المرأة؟ أهي طاهرة أم نجسة؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم عين هذه الرطوبة على قولين، فقال بعض أهل العلم بأنها طاهرة، وبعض أهل العلم قال بأنها نجسة. والقول الصحيح أن رطوبة فرج المرأة تعتبر طاهرة، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأعيان والأشياء الطهارة، فلا يجوز الحكم على عين من الأعيان بأنها نجسة إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. الفرع الثاني: هل خروج هذه الرطوبة من فرج المرأة وسيلانها من فرجها تعتبر ناقضة للوضوء؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنها تعتبر ناقضة للوضوء للأثر والنظر. أما من الأثر فلحديث المستحاضة، والذي استنكرت السائلة الاستدلال به، فإن العلماء لما استدلوا على انتقاض الوضوء برطوبة فرج المرأة قياسا على المستحاضة لا يقصدون نوع الاستحاضة، وإنما يقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خروج الدم من الفرج ناقضا، والدم من جملة تلك الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة. فإذا بما أن خروج دم الاستحاضة يعتبر ناقضة، فكذلك خروج هذه الرطوبة من فرجها. والجامع بين خروج دم الاستحاضة وخروج الرطوبة من الفرج إنما هو خروجهما من أحد السبيلين. ولأن المتقرر عند العلماء أن كل ما خرج من السبيل فهو ناقض، سواء أكان نجسا أم طاهرا، وسواء كان خروجه نادرا أو معتادا، فكل ما خرج من السبيلين فإنه يعتبر ناقضا. فإذا لا إشكال في استدلال أهل العلم رحمهم الله تعالى على انتقاض الوضوء بخروج الرطوبة من فرج المرأة بالأدلة الدالة على انتقاض الوضوء بخروج دم الاستحاضة. ولا يقال إن خروج دم الاستحاضة عبارة عن مرض ورطوبة فرج المرأة أمر عادي، لأن هذا لم ينظر له العلماء أبدا، وإنما قاسوا هذا على هذا وألحقوا هذا بهذا بجامع أن كل منهما خارج من الفرج، والمتقرر عندهم أن كل خارج من الفرج فإنه يعتبر ناقضا. فهم نظروا إلى نقطة خروجه فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل خروج دم الاستحاضة ناقضا لأنه خارج من السبيل. فعلمنا بذلك أن كل رطوبة أو شيء يسيل من الفرج أو يخرج منه يعتبر ناقضا للوضوء. فالقضية إنما هي في إلحاق هذا بهذا بجامع الاتفاق في المخرج أنهما يخرجان من أحد السبيلين، فالاستدلال صحيح مليح ولا حرج في ذلك، والله أعلم.